وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. بعد صلاة العصر من صلى العصر في المسجد فلا يجوز أن يصلي بعد صلاة العصر، لأن من صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت نهي. إذا كان عليه فرض، عليه قضاء يصليها. يصليها؟ أي نعم. الصلاة المقضية من ذوات الأسباب يصليها في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. يقول بعض المصاحف قديمة، بعض المصاحف قديمة ورقها متقطع. الله يهدينا وإياك، الله يثبتنا وإياك ويصلح قلبنا قلوبنا جميعا وقلوبنا. طيب خلونا جاوب الأخ. إذا عنده مصحف قديم أو وجد مصحف قديم، يعني وجد في البيوت قديمة وأوراقها متمزقة ولا يستفاد منها، فماذا يصنع بها؟ ماذا يصنع بها؟ قال بعض أهل العلم أنه يحفر لها في مكان طاهر ويدفنها، يحفر لها في مكان طاهر ويدفنها. أي نعم، يعني في مكان لا يمتهن ويدفنها، ومع تبلى مع الزمن تبلى. إذا أحرقها ودفن الحراقة لا بأس، إذا أحرقها ودفن الحراقة فلا بأس. أي نعم، لكن لا يعرض آثارها للامتهان، لا يرميها في المزابل والمغاسل. نعم، كانوا في الجاهلية إذا مات الأب وله زوجات غير أم الولد، يعني كان من عرفهم أو من عادتهم أن يكون الولد أحق بزوجة أبيه، إما أن يتزوجها أو يزوجها ويأخذ مهرها، فأنزل الله تحريم ذلك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف. ما يجوز يا شيخ، شو أقول لك أنت تبغانا؟ الله يهديك. يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، كيف يجوز؟ هذا كان في الجاهلية، هذا كان في الجاهلية من جهلهم ينكحون زوجات آبائهم غير أمهاتهم طبعا. احفظ لسانك. نعم، هل في الجاهلية إلا ما قد سلف في الجاهلية، يعني ولم تقم عليهم الحجة. نعم نعم، حديث صحيح. أرأيتم لو كان في باب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم وليلة 5 مرات، ألا هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا لا يبقي من درنه شيء. فقال ذلك مثل الصلوات 5، إذا حافظ عليها بخشوعها وأركانها وآدابها وسننها فإنها لا تبقي من ذنوبه شيء. هو الذنوب درن؟ لا هو فاهم، أفهم منا. أي نعم نعم يا أخوانا، لي شيء مو بلا قمت تلحقونا. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. ما أعرف لشيخ الإسلام فتاوى في يعني في الذهب أنه لا يكون يدا بيد ووزنا بوزن. شيخ الإسلام ما يفتي بخلاف هذا، لا بد أن يكون يدا بيد ووزنا بيد، مسألة الصرافة، وإلا فيكون ربا، إذا فيه بالتقسيط فهو ربا. حياكم الله. نعم، اللي يدعي على شيخ الإسلام يجيب النص عنه. ها، من يدعي عليه أنه يفتي بجواز هذا فليأتي بالنص. أي ولو قرأتك، سواء كانت سلعة أو كانت عملة، لا يجوز الذهب بالذهب أو الذهب يعني بأحد النقدين إلا أن يكون يدا بيد. نعم نعم، بارك الله في شيخنا. هناك أب مات ويعني عنده أربعة أولاد، فتعامل اثنان من الأولاد على منع الآخرين من الإرث، من الإرث يعني ليس كل الإرث، الإرث النقدي الإرث الأرض فيعطونه، الإرث النقدي الفلوس لا يعطونه. فتقول أختهم الكبيرة أتدخل وأتناسل عن حقي، هل يجوز؟ وأعطي أنت قلت لي أربعة أولاد، هذا أربعة أولاد وبنات يعني. وبنات إيه؟ الأولاد بينهم اثنان تآمروا على الاثنان الآخرين، اثنان لا تغضب سيبويه، اثنان تآمروا على الاثنين الآخرين. نعم. أين؟ وعندهم بنات. ألا أيوة على البنات ألا يعطوهم. نعم. من النقد الحاضر شيء. أين؟ نعم. أما الأراضي والعقار فيعطونهم. فتقول إيه؟ أختهم أتنازل عن حقي من الأرض سبيل أن يعني يصطلحوا، هل يجوز لها هذا؟ وهل إذا تنازلت يصطلحوا؟ لعلهم لا، بل يعني الشأن فيهم أن يجرى بهم أن يطالبوا يوعظوا، فإن لم يرتدع يرفع أمرهم إلى السلطة. وإن لم تكن سلطة، العراق يا شيخ عندنا سلطة علمانية والروافض يعني يتربصون بنا، يريدون أن يعني نشتكي عندهم حتى يأكلوا أموالنا جميعا. أهل السنة لو اجتمعوا في العراق ما غلبهم الروافض. إيه؟ فإذا ليس عندنا رأس يا شيخ. الله المستعان. على كل حال تعظون هؤلاء إذا كان إذا تعظوا فبها، ما تعظوا فيتحملون إثمهم يوم القيامة. الملفات تكون مؤجلة إلى يوم القيامة، يوم يستقيم العدل حتى تنتصف الشاة الجلحاء من الشاة التي لها قرون. نعم. والله المستعان. هذه لا تتنازل عن الحق إذا هي شاكة في أنهم لن يصطلحوا، أما إذا كانوا إذا كانت على يقين من أنهم سيصطلحون تنزل عن حق عن حقها لمن؟ يعني تزيدهم طغيانا؟ الله المستعان. وفيك. نعم إخواني في شيء؟ ما شاء الله. لا أقول أعطاكم في حياته. نعم نعم. اي نعم قبض امانته. اي نعم بالسويه نعم. وما اعطاهم. اي يعني وضعتم هذا المبلغ في بناء مسجد. اي طيب اي طيب ولماذا يعني السؤال مساله مضت وانتهت والعلم عند الله عز وجل. هو تذكر انت انه اعطاكم ابوكم مقابل انكم تحت يده وانكم ايضا تعملون معه، فمقابل هذا أعطاكم ولم يعطي إخوتكم الخارجين الذين ليسوا تحت يده ولو أكبر لكنهم ليسوا تحت يده مستقلين، فأعطاكم أنتم مقابل أنكم تحت يده وتلزمه نفقتكم. واضح الأمر. أنا لماذا أمهد؟ أي نعم. لا إن شاء الله ما فيها حرج، وأنتم مضعتم في هذا في مسجد لكم أجركم إن شاء الله. نعم. وإليك أعوذ بالله من الشيطان من سيئة. ما في تناقض، ما في تعارض. ما سمعت تفسير جيد. ما في لا تعارض. الله سبحانه وتعالى يقول عن المعارضين عن المشركين يتشاءمون، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك يا محمد، يتشاءمون بالرسول صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله، يعني أنا ليس من عندي شيء يعني مما هو نازل، إنما الأمر لله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ونفسك مما كتب الله لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ظهر التوفيق. إذن لا تعارض، وهذه طنطنة فيها بعض تذكر عن بعض الزعماء أو بعض، يقول القرآن متناقض وكذبوا ما فقه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إما بسبب قصورها، فإذا أصابت القاصر مصيبة وصبر عليها كمل، أو من تقصيرك، فإذا أصاب المقصر مصيبة كفرت عنه تقصيره، ونفسك مما كتب الله لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونفسك مما كتب الله لك. بعبارة مجملة حتى لا أشتت الذهن. أين؟ إذن نفسك مما كتب الله لك، وأنت كذلك. بارك الله فيك. واصل. وأرسلناك للناس رسولا، ما ليس عليك هداهم وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم إخواننا، في شيء؟ اقرب يا شيخ اقرب علشان أسمعك ويصير بيني وبينك. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض والنفسة أن ماذا؟ النفسة إذا كان يطول عليها الوقت، والحائض كذلك وهي مدرسة وتخشى أن تنسى أو تخشى يعني تقوم بواجب، فلها أن تقرأ القرآن. رخص بعضها للعلم أن تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف، يعني تقرأ بالجوال أو تقرأ يعني وعليها دلاغات أو جوانتيات. إيه نعم، هذا إذا خشيت أو كانت يعني لها وظيفة أن تقرأ القرآن، أو ربت بيت تخشى أن تنسى، يعني القرآن إذا يحتاج إلى أن يتعاهد، فإذا يعني طول ربما يقسو قلبه. أي نعم، فيتعاهد القرآن لئلا يتفلت. والنفساء والحائض، لكن الجنب لا، الجنب يمكنه أن يتخلص من جنابه، أما الحائض ما تتخلص، لها وقت محدد لا يمكن أن تتخلص من حيضها، وكذلك النفساء. نعم نعم، يضره الماء إذا كان كنت توضأ وعلى أحد أعضاء الوضوء فيه جرح يضرك الماء، وضعت لزقة وطبعا عندما تتوضأ لا يضرك أن تزيل اللزقة. أي نعم، فأنت تمسح عليها وتتيمم تجمع بين الاثنين. إذا مرت بآية رحمة تسأل الله من فضله، إذا مرت بآية نعيم بآية فضل بآية رحمة تسأل الله من فضله برحمته. وإذا مررت بآية عذاب أو آية تذكر العقوبة فتسأل الله أن يعيذك من عذابه، أن يعيذك من عقوبته. كان النبي يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. هنا أعوذ بالله، أسأل الله من فضله، هكذا باختصار. وفي يعني أيضا لا ترفع صوتك حتى لا تشوش. نعم يا شيخ. عليكم السلام. عمرة سابقة، وهل يجوز لي أن أقضي عمرة لزوجتي؟ يجوز. يقول إنه اعتمر سابقا وجاء الآن، هل يجوز أن يعتمر عن زوجته؟ لا بأس. نعم. لكن لاحظ زوجتك إذا كانت تقدر أن تأتي بعمرة الإسلام فلا يجزئ عن الفريضة، إذا تمكنت تأتي بالفريضة. نعم. هذا سؤال وجيه، يقول تسحر في المدينة، ها؟ تسحر في المدينة يعني يتأخر عن أهل الدمام في السحور، يمكن بساعة هذا ربع أو كذا، ثم ذهب إلى الدمام بالطائرة وغربت الشمس، هل يفطر مع أهل الدمام ولا ينتظر يفطر مع أهل المدينة؟ إيش الجواب؟ إيش الجواب يا شيخ؟ مع من أهل المدينة. أي نعم. ها؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا حد الإمساك، وثم أتم الصيام إلى الليل. الليل سواء أنت جئته أو هو جاءك، إذا يعني غشيك الليل سواء أنت جئت إليه أو هو جاء إليك فقد حل الفطر. أي نعم. نعم. أي نعم، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، لكنه رد برزخي، حياة ليست مثل حياة الدنيا، والرد هذا رد برزخي. نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قاله، ويقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي حديث وإن كان في سنده لكنه معناه صحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. اللهم صل وسلم عليه. نعم. والسلام ورحمة الله. نزل برحم المغرب، جاءت السؤال فرق، ثم سحرنا مؤخرين وهنا افطرنا مع، يعني تسحرتم في المغرب متأخرين. أي نعم. ثم جئتم، أي ثم جئتم إلى المدينة. أي نعم. وطبعا ستغرب الشمس على أهل المدينة، وما غربت على أهل المغرب، يعني هل تنتظرون أهل المغرب ولا تفطرون مع أهل المدينة؟ تفطرون مع أهل المدينة، والجواب سبق قبل قليل. سؤال آخر، أنا من قتانة. نعم. كيف لا، الرسول يقول، إيش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، وأنت تقول أعوذ بالله من قولة أنا، هذا ما يصلح. إيه؟ أنا ومن اتبعني. يتامى. أعانك الله. أنشد عليهم العشور الزكاة ولا لا؟ لهم أموال؟ ما لهم أموال. إنما هم طلقة، وهم الأمور العقلية. يعني عندك أموال تدفع لهم الزكاة تقول؟ أنا وش نشد الزكاة دي عند الناس لهم الذمة؟ ذمة لهم، لهم إذا عم تسعى لهم بالإصلاح. تلم الزكاة التي يدفعها الناس تلمها لهم. ما دامه فقراء ومحتاج. الله على خير. حياك الله، مرحبا أنت كذلك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك،